وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سنتكلم اليوم إن شاء الله عن فارق ما بين العبادة العامة والعبادة الخاصة، وهو نفس الفارق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. الذي أسلفنا في هذا الشأن هو أن توحيد الربوبية اعتقاد، وتوحيد العمل هو عمل مبني على ذلك الاعتقاد. فتوحيد الألوهية هو التأليه، وهو توحيد العبادة بالمعنى الخاص. العبادة بالمعنى الخاص توجيهها، صرفها لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هذا توحيد في الألوهية. وأما نفس الاعتقاد في كمال صفات الله سبحانه وتعالى فهذا توحيد الربوبية. فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. هذا الذي ذكرناه في الدرس السابق وشرحناه طويلا. وقلنا أن العرب كانوا يصرفون أعمال العبادة لغير الله سبحانه وتعالى مع اعتقادهم جنس الربوبية في غير الله سبحانه وتعالى، في ذلك المعبود، وهو واقع مشركي العرب كما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن في مواضع عديدة، كقوله يدعو من دون الله ما لا ينفعه ما لا يضره وما لا ينفعه، والذين تدعون من دون ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وهذا في الحقيقة غير صريح في أنهم كانوا يعتقدون النفع والضر في آلهتهم، ولكن هو من جملة ما يمكن اعتماده، والذي يمكن اعتماده اعتمادا أقوى لصراحته هو الدليل الثاني الذي ذكرناه من كقوله سبحانه وتعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا إنكار للقدرة وإنكار للبعث، وإنكار البعث إنكار للقدرة، إنكار لقدرة الله سبحانه وتعالى، والإقرار بقدرة الله سبحانه وتعالى واعتقاد كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وحده هذا توحيد في الربوبية. فدل أن هؤلاء الذين يشركون بالله ولا يوحدونه في الألوهية إنما لا يفعلون ذلك أو لا يحققون ذلك لخلل عندهم في توحيد الربوبية، في توحيد الربوبية يعني في اعتقاد مثلا هنا في هذا الموضع في اعتقاد كمال الله سبحانه وتعالى في قدرته. والخلل في اعتقاد كمال الله في قدرته هو خلل في توحيد الربوبية. فدل أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وأن الخلل في توحيد الألوهية والشرك في الألوهية يتضمن شركا في الربوبية. وليس هكذا، وليس هذا المثال هو وحده الدال على ذلك، بل الأمثلة في القرآن والمواضع التي تكلم القرآن فيها عن حال المشركين في اعتقادهم كثيرة. من ذلك قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فهذا أيضا شرك في الربوبية أصلا. فالذي قال أن مشركي العرب أشركوا في الألوهية من دون أن يوحدوا الله في الربوبية مع صحة توحيدهم في الربوبية هذا مخطئ خطأ جسيما، إنما جره إليه بعض ظواهر الآيات كقوله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا أراد الله سبحانه وتعالى به البناء على ما استسلموا له وما أقروا به بأن يذعنوا أيضا ويستسلموا لتصحيح عبادتهم تصحيحا كاملا. يعني هؤلاء المشركون الذين قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله أقروا بالخلق، أقروا بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى وبكمال الله سبحانه وتعالى فيها. ربما أراد الله من هذا الإفحام والحجاج وأن يستسلموا للإقراء بأن يقروا ببقية الصفات وبكماله سبحانه وتعالى في بقية الصفات، هذا هو المقصود. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن الله، يعني إن كنتم تقرون بالخلق وكمال الله في صفة الخلق فأقروا ببقية الصفات ومن ثم أعملوا أعمالا مبنية على ذلك الاعتقاد الصحيح. وليس المقصود أن هؤلاء يقرون بتوحيد الربوبية إقرارا كاملا ويوحدون الله في الربوبية توحيدا كاملا وصحيحا ومجزئا، لا، بل هو للإفحام، بل هو للحجاج. فالمقصود أن هؤلاء الذين أقروا بالخلق لا يعني أنهم أقروا بجميع الصفات، وبالتالي لا يعني أنهم أقروا بالربوبية الإقرار المجزئ ووحد الله في الربوبية التوحيد الصحيح. فهؤلاء المشركون الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى في الألوهية لا يعني أنهم موحدون في الربوبية عندما قالوا الله هو الذي خلق، لا يعني أنهم موحدون في الربوبية، لأن هذا الخلق هو صفة من الصفات لا أكثر، هو صفة من الصفات. فالذي يتم به ويجزأ به توحيد الربوبية هو الإقرار بجميع صفات كمال لله سبحانه وتعالى وإفراد الله سبحانه وتعالى بها. أما أن يقر بصفة منها وبكمال الله فيها وبوحدانيته فيها فهذا لا يكفي. فواقع العرب هو الشرك في الربوبية عكس ما يظنه كثير من الناس، من أنهم لما أقروا بالخلق أن ذلك يدل على توحيد الربوبية، على توحيد في الربوبية. وإلا فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يشركون في الربوبية كما في مسألة البعث وكما في مسألة الدهرية، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر اصلا، فهذا شرك في الربوبيه وفي كل شيء، يعني مش في الكمال فقط، في جنس الوجود اصلا. وعلى هذا فمن زعم ان لا خلل لمشرك العرب في توحيد الربوبيه فقد غلط غلطا بينا، فان شركهم في الالوهيه متضمن لشركهم في بعض خلال الربوبيه كاتخاذهم من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، فانا متضمن لاعتقاد الكمال لهم، وكحال الذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فإن عبادتهم لأوليائهم وتأليهم لهم مقترنة باعتقاد أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، فيدل على تضمن إشراكهم في ألوهيته تعالى إشراكا في ربوبيته. بيانه أن التزلف بهم كان سببه اعتقادهم، كان سببه اعتقادهم بعد الله وعجزه، اعتقادهم بعد الله وعجزه وإعانة آلهتهم له، فيقتضي اعتقادهم مشاركة الآلهة له في القدرة الذاتية والتصرف الكوني بموجب قوى مستقلة يعتقدونها فيهم، فهم يعبدونهم معه على هذا الوجه ظانين أن حالهم أن حال آلهتهم ووظيفتهم مع الرب عز وجل كحال الوزير ووظيفته مع الملك، وأنه تعالى يفتقر إلى من ينوب عنه في تصريف شؤون رعيته كما هو حال ملوك الدنيا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا يتخذون آلهتهم شفعاء من دونه أيضا كما قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. لهذا قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم وقل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فدل أن الشرك في الألوهية إنما يحصل لخلل في توحيد الربوبية. وكذلك الآيات في هذا المعنى يعني كثيرة. شيخ بالله في سورة يونس 18 ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. كثير من الآيات كما قلت لك تشير إلى هذا المعنى أن هؤلاء لهم شرك في الربوبية، وهذا موضع من المواضع الكثيرة الدالة على هذا الكلام، كذلك في قوله سبحانه وتعالى ولقد علي وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فجعلهم الملائكة بناتا لله عز وجل بناتا لله سبحانه وتعالى، هو شرك في الربوبية. كذلك وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. هذه كلها تدل على أن لهم خلل في توحيد الربوبية، وهي أقوى مما ذكرناها نحن من آيات تدل على الحجاج وتدل على الإفحام وتدل على سقوط الدعوة بطريق الإشارة. هذه صريحة لأنهم كانوا يعتقدون هكذا، وذلك يختم كثير من تلك الآيات بقوله عم سبحانه وتعالى عما يشركون أو سبحانه وتعالى عما يصفون، وهي أصرح يصفون، فإن الوصف الذي يصفونه اعتقاد يعتقدونه ويفصحون عنه يعربون عنه بألسنتهم، فهو اعتقاد يعني سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عما يصفون أصلا، يصفون كما في سورة المؤمنون أيضا في قوله سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فهو تعالى يصف ما وصفوه هم وما ادعوه هم وما قالوه وما اعتقدوه، بالتالي يعني القول اللساني يقتضي قولا قلبيا وهو الاعتقاد والتصديق بأن هؤلاء يعني شركاء لله سبحانه وتعالى. شركاء في ماذا؟ في تلك الصفات، في جنس تلك الصفات، في صفات الكمال التي جعلنا درسا مستقلا يعني في توحيد الربوبية، صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. الكمال هذا له وجوه كثيرة فصلنا القول فيها في درس مستقل. نعم شو معنى الاحتجاج؟ ولا سألت من خلق السماوات والأرض ليكون الأساس من باب الاحتجاج. نعم يدل أن لهم بعض الإقرار بالصحة في تلك الأبواب، يعني في أبواب الربوبية، ولكن الإقرار بالصحة في تلك الأبواب أو في بعض تلك الأبواب لا يعني حدا مجزئا في توحيدهم في الربوبية، فلا يعني السلامة في توحيد الربوبية، لا يعني توحيد الربوبية بالتالي، بل الآيات الأخرى تدل على الخلل والنقض، وهي الآيات التي يصف الله سبحانه وتعالى في اعتقادهم. فعامة العرب كانوا على هذا، كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته في كمال صفاته، ومن ثم جعلهم مشركين عندما صرفوا الأعمال لغيره، لأنهم صرفوها على غير وجه التوحيد، على غير وجه الإقرار بكمال الله وحده لا شريك له، يعني على غير وجه توحيد في الربوبية. فالخلل في الألوهية إنما مناطقه وعلته خلل في الربوبية، ولا بد بتتبع وباستقصاء وباستقراء هذه المعاني وهذه الشواهد والنظر في تلك المواضع، تلك السياقات التي بها يتم الفهم السليم والتعليل المنسجم وغير المتناقض. الكلام اليوم عن الفرق بين العبادة العامة والخاصة. الألوهية هي العبادة وهي أعمال الخضوع، لكن صرفها لغير الله لا يكون شركا أكبر إلا مع اعتقاد بعض صفات الربوبية في الغير، مثل اعتقاد الكمال في صفاته أو الذاتية في أفعاله، فتصير العبادة بذلك عبادة خاصة وتأليها لغير الله. ويوضح هذا مثال الخوف. قبل الخوض في أمثلة أقول شيئين. الشيء الأول هو أن الكلام السابق في تنقيح معنى الشرك الأكبر وهو الاعتقاد، ما معنى الشرك الأكبر؟ اعتقاد الشرك في الربوبية، اعتقاد الشرك في في الربوبية هذا كمان تعطي هذا كمان الشرك الأكبر. يعني ما فماش اعتقاد في الشرك في الربوبية، ما فماش شرك أكبر. حسب الحالة تولي بدعة تولي حال تولي حصاعات واجب ومستحب كما سيأتي، وكما ذكرنا أيضا أمثلة في درس سابق، لكن سيأتي التفصيل أكثر في درس في هذا الدرس إن شاء الله. فمنات الشرك الأكبر هو اعتقاد شرك في الربوبية، لابد من اعتقاد. هذا يؤدي بنا إلى ماذا؟ يؤدي بنا إلى أنه لا شرك إلا مع اعتقاد، لكن هذا لا يناقض مذهب أهل السنة من أن الإيمان قول وعمل، من أن الكفر بالتالي قول وعمل، لأننا في طور نفرق فيه، في مقام نفرق فيه، مقام توضيحي واصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح، نفرق فيه بين الشرك والكفر. فالكفر يحسب العمل نعم، ولكن الشرك لابد فيه من اعتقاد، منحصر في الاعتقاد، مناته الاعتقاد. والكفر قد يصح معه الاعتقاد في الربوبية أو في عموم الرسالة المبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن يمكن مع ذلك الاعتقاد السليم أن يحصل كفر من جنس من جهة العمل، كالبغض والاستكبار وما يترتب عنهما من سب أو تحقير أو استهزاء، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إلى آخر الآيات المحكمة الدالة على أن الكفر يحصل العمل، كذلك ولا إن سألتهم، وكذلك قوله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولكن وإنهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، على النحو الذي ذكرناه في درسنا في مسمى عليكم السلام في درسنا في مسمى الإيمان. متى يكون قولنا مناقضا لقول أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل وبالتالي الكفر قول وعمل؟ عندما نقول أن الشرك هو الكفر ولكلاهما لا يحصل مع اعتقاد، فإنه يلزمنا هنا أن نصحح اعتقاد من يكفر بالعمل، أن نصحح إيمانه أعني، وهذا باطل قطعا. وهما في التحقيق لفظان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، أعني الكفر والشرك. ولكننا في مقام في هذا المقام مقام توضيح، نحتاج أن نبين الفوارق ولا أن نبين القدر المشترك والسياقات التي يتفقان معها في المعنى. إذن العبادة العامة والعبادة الخاصة، قلت الشيء الأول الذي أذكره هو هذا، أن هذا لا يقتضي إرجاء بالضرورة إلا عندما يقول أن الشرك هو الكفر وكلاهما لا يحصل مع اعتقاد. هذا الشيء الأول. وعلى كل حال النتيجة التي نتوصل إليها مبدئيا هي هذه، هي أن الشرك لابد فيه من اعتقاد، أن منات الشرك الأكبر هو الاعتقاد. هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية، أو أقول الشيء الثاني الذي أذكره بين يدي الدرس، يعني درس العبادة العامة والخاصة، هو أن العبادة لغة لها أعم معنى، لها أعم معنى، وهو معنى الذل. طريق المعبد أي مذلل للسالكين. ثم هناك معاني قريبة أو هي متولدة بطريق اللزوم، مثل الخضوع ومثل الاستسلام ومثل الانقياد ومثل الطاعة وما أشبه ذلك من معاني أخرى أقل عموما من سابقتها، أو نقول هي من لوازمها، فإن التذلل يقتضي أحيانا انقيادا وإذعانا، وأحيانا يقتضي طاعة، وأحيانا يقتضي محبة وما أشبه ذلك، مما هو داخل في المعنى إما بطريق التضمن أو بطريق اللزوم. هذه العبادة العامة هي الذلة وما يقرب من هذا المعنى. العبادة في الاصطلاح لها نفس هذا المعنى في مواضع، فهي ترد بمعنى الذلة وترد بمعنى الخضوع والانكسار والانقياد والاستسلام والإذعان وما أشبه، والطاعة وما أشبه ذلك من المعاني. فهذا هو المعنى العام للعبادة الاصطلاح، يعني في اصطلاح الشارع في نصوص الشريعة. فيمكن أن نقول هو نفس المقام الأول، وأنه مقام لغوي، لأن القرآن نزل بلغة العرب فكثير من المواضع يتحرى نفس تلك اللغة لأن الأصل أنه نزل بلغتهم ويتحرى نفس اصطلاحاتهم وألفاظهم في إيصال المعاني التي يقصدونها من تلك الألفاظ. المعنى الثاني في الاصطلاح، المعنى الثاني للعبادة في الاصطلاح هو التأليه، هو التأليه، هو تلك الأعمال، يعني أعمال الذلة، الانقياد، الانكسار، الاستسلام وما أشبه ذلك، الطاعة وما أشبه ذلك، على وجه يعتقد فيه كمال للمصروفة له تلك الأعمال، فهو مقام أقل عموما فأقل. هذا أو لنقول هو مقام خاص، وهذا بالمناسبة بالمقارنة وبالنظر، نعم، فهو فهي العبادة الخاصة. العبادة الخاصة هي التأليه، المعبود هو المؤله، المعبود هو الذي تصرف له الأعمال على وجه يعتقد فيه تأليهه، أعني يعتقد فيه كماله، يعتقد فيه كماله، كماله في صفاته طبعا، أو أن يعتقد فيه جنس ذلك الكمال. فهذا هو معنى العبادة في الخاص في الاصطلاح. ثم بقي معنى آخر للعبادة في الاصطلاح وهو الحكم التعللي، الحكم التعبدي الذي لا يدار فيه مع علة معقولة، بل هو مجهول العلة يدار فيه مع اللفظ كما أسلفنا في درس الأصول. فصارت العبادة لها في عموم الحال ثلاثة معان. المعنى الأول هو معنى العبادة العامة والذي عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله العبادة اسم جامع كل من يحب الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، هذا هو هذه العبادة بالمعنى العام. لكن هناك عبادة أخص منها وهي التي يعتقد معها كمال للمعبود أو أن يعتقد جنس ربوبيته أو أن يعتقد كمال لبعض صفاته وبالتالي يعتقد ربوبيته. ثم المعنى الثالث هو معنى أصولي محض، يعني ليس له كبير علاقة بما نحن بصدده، من أجل أننا نتكلم نحن عن المعاني ولا نتكلم عن التعليلات ولا نتكلم عن وجه الاصطلاحي لدى الأصوليين. العبادة العامة والخاصة عندما نتكلم عن الفرق بينهما في هذا الدرس، إنما نتكلم عن الفرق إذن بين المقام الثاني والثالث، أعني بين مقام العبادة التي هي بمعنى الذلة والخضوع والانقياد والاستسلام وما أشبه، وبين المعنى الثاني الذي هو معنى التأليه. هذا هو درسنا، الفارق بين المقامين، بين هذين المقامين، وليس هو الفارق بين المقام الثالث والرابع مثلا، لأن المقام الرابع مقام أصولي محض لا يهمنا في مقامنا هذا وفي درسنا هذا وفي هذا الفن في هذا العلم في علم الاعتقاد. نقول الألوهية هي العبادة وهي أعمال الخضوع، هذا هو المعنى العام، لكن صرفها لغير الله لا يكون شركا أكبر إلا مع اعتقاد بعض صفات الربوبية في الغير مثل اعتقاد الكمال في صفاته أو الذاتية في أفعاله، فتصير العبادة بذلك عبادة خاصة، هذا هو الفرق بينهم، تصير بذلك عبادة خاصة وتأليها لغير الله. ويوضح هذا مثال الخوف، الخوف هذا متعلق بالمعنى العام لأن الذلة من جملة معانيها أو ما يدخل تحتها تحت معناها أو ما يلزم من معناها في بعض الأحيان الخوف، فإن الخوف نوع ذلة وانكسار، كذلك الحب فإنه نوع تذلل أو يقتضي ذلك، وكذلك الرجاء الطمع فإن فيه تذلل أو انكسار أو ما أشبه ذلك، كذلك الطاعة فإن فيها انكسار واستسلام واتباع وما أشبه ذلك، كذلك معنى التعظيم فإن فيه تذلل وتصاغر أمام المعظم وما أشبه ذلك، وهكذا. هذه المعاني سنحاول البحث عن عما يقتضي الشرك منها في الشريعة بحسب الأدلة النقلية؟ ما الذي يقتضي وصول الخائف إلى درجة الشرك بالله عز وجل؟ سنذكر إذن ما الذي سيؤدي بالراجي إلى كونه مشركا، وما الذي يؤدي بالمحب إلى كونه مشركا، وما الذي يؤدي بالمعظم إلى كونه مشركا، وما الذي يؤدي بالساجد الآن في الأعمال الظاهرة أيضا، ما الذي يؤدي بالساجد إلى كونه مشركا، وما الذي يؤدي بالذابح وما أشبه إلى كونه مشركا، وهكذا. فنحن سنتكلم إذن في الجزئيات، في الأمثلة، في الأمثلة التي بمجموعها ستتبين الكليات، سيتبين المعنى الكلي أننا فعلا لا يمكن أن نصف الصارف لعمل لعبادة لغير الله سبحانه وتعالى إلا مع شرك في الاعتقاد، يعني في اعتقاد في خلل، مع خلل في اعتقاد الربوبية وفي توحيد الربوبية. يقول الخوف عبادة وهذا مسلم يعني، لكن صرفه لغير الله لا يكون شركا إلا مع اعتقاد أن المخوف منه يضر بنفسه ويتصرف مع الله في الأكوان، مثل خوف المشركين من أصنامهم كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وقال الخليل لقومه وكيف أخاف ما أشركتم الآية. وأما الخوف من غير الله دون اعتقاد ذلك الإشراك فتكتنفه الأحكام الخمسة من الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم دون بلوغ الشرك. والأصل الإباحة في مثل الخوف الطبيعي الذي يعتقد معه الضرر المخوف منه بإذن الله لا إضراره بنفسه، فهذا كما في قول الله تعالى عن موسى فخرج منها خائفا يترقب. ومن هذا الباب الخوف الجبلي من الحية والعقرب والهوام والسباع إذا كان يعتقد أنها تضر بإذن الله وأن أسباب ضرا لا تملك ضرا بنفسها، كما يعتقد في النار أنها تحرق بإذن الله لا بنفسها، وفي الماء أنه يروي بإذن الله لا بنفسه، وأن المسبب المؤثر بذاته هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا دليل نقلي على أن الخوف لا يصل إلى درجة الشرك. لا، الشاهد هو أن الخوف لا يصل إلى درجة الشرك إلا مع اعتقاد. ما الذي دلنا أن الخائف الذي لا يعتقد أن هذا المخوف منه لا يضر بنفسه أنه ليس بمشرك؟ ما الذي يدلنا أن هذا الخائف ليس بمشرك مع عدم الاعتقاد؟ وعليكم السلام. أدلة نقلية، إجماع أصلا، الإجماع منها من ذلك قول الله سبحانه وتعالى فخرج منها خائف يترقب، ولا كفر الأنبياء أصلا، معصومون هؤلاء حتى من الصغائر بالتفصيل الذي ذكرناه في درس السابق، فما بالك أن يكونوا مشركين. ثم قد يكون الخوف من غير الله بعد ذلك سببا في شيء مأمور به، يعني إذا تجرد العمل، وهنا في هذا المقام إذا تجرد الخوف من اعتقاد أو من خلل في توحيد الربوبية ماذا يكون ساعة قبل إذا اقترن معه سوء اعتقاد، يعني إذا اقترن معه خلل في اعتقاد الربوبية ما يكون حكمه؟ شركنا يعني التحريم، فماشي في الفقه شرك أكبر وأصغر. في الفقه فما حرام فما مكروه فما مستحب فما محرم ويجب إلى آخره. هنا حكم التحريم وبالتحديد عندما نفصل المسألة عقاديا نقول هو شرك أكبر مخرج من الملة، يعني في كوصف طبعا لصاحبه ينظر بعد ذلك في شروط الموانع على أخير رأيتم. فهذا الكلام يعني كلام عن عما إذا اقترن بالفعل اعتقاد في أو خلل في توحيد الربوبية. الآن إذا تجرد العمل من اعتقاد أو من خلل في اعتقاد من خلل في توحيد الربوبية ما يكون حكمه؟ يدور مع الخمس أحيانا يبقى حراما لكن ليس بشرك أكبر، يبقى حراما لكن ليس بشرك أكبر لتخلف المناط، ويكون مكروها ويكون مباحا ويكون مستحبا ويكون واجبا. لماذا؟ لأنه يكون من قبيل الوسائل، يكون من قبيل الوسائل، والوسائل تكتنف الأحكام الخمسة بحسب مقاصدها. وهذا الخوف إذا كان مأمورا به فهو يؤمر به لغاية وليس لكي يخاف الإنسان، الخوف الذي المطلوب لذاته وخوف الاعتقادي الذي معه اعتقاد، لأنه إذا خاف من الله سبحانه وتعالى إنما يؤمر بذلك على وجه يعتقد معه أن الله سبحانه وتعالى هو المضر بنفسه وأنه النافع بنفسه وأنه صاحب التأثير بنفسه سبحانه وتعالى. نفس الكلام إذن يقال في ما إذا كان الأمر في كل ما كان الأمر فيه سببا لمقصد آخر كالخوف هنا فإنه ليس بمقصد إنما هو سبب يكون سببا في أمر مأمور به أو في أمر منهي عنه. إن كان في أمر مأمور به وكان ذلك الأمر المأمور به أمر أمر به على وجه الوجوب فسيكون وتعين هذا طريقا له فإن الخوف سيكون واجبا. طبعا هذا الكلام ليس على إطلاقه يعني ما يقولوش هما ما أدى إلى واجب فهو واجب بل يقولوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لماذا؟ ما الفرق؟ علاش في عوض ما يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يقولوا ما أدى إلى واجب فهو واجب؟ شنو الفرق؟ ضرورة شيخ. ضرورة شنين؟ ضرورة على الجهاز معناها ما يوصل إلا كان بضرورة. هي علاش؟ إذا أنت قاعد تفسر في العبارة أعطيك قلت علاش السبب شنو خليك؟ يصير لا يحكم المقصد. لا سير. لابد أن تتعين الوسيلة لسببها فإذا لم تتعين لم تجب. كان نحن اثنين هذه تهز واثنين هذه تهز واثنين هذه تهز وعندنا مقصد واحد لكن اثنين كل طرق تؤدي ها كيف استجب بهذه الطريقة وهذه الطريقة والأخرى؟ لن تجب لن تجب واحدة منها على وجه التعيين إنما يجب الجنس نوع التطرق ونوع التوسع. أما هذه الوسيلة بعينها فلا تجب. متى تجب؟ متى تعينت بقيت هي الوحيدة يعني لا طريقة إلا للواجب إلا ذاك فحينها نقول يتوجب هذا السبب هذه الوسيلة يصير له حكم الغاية. وإلا فإذا تعددت الطرق وتعددت الوسائل ولم يتعين تتعين طريقة منها فإن الأمر يكون على مطلق الاختيار. الخوف هنا إذا تعين انظر يعني عبرنا بدقة هنا قلنا ففي المأمور به مثل أن يتعين سبيلا للحذر ممن أمر الله بالحذر منه كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وقوله هم العدو فاحذرهم وقوله أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم وقوله إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وفي المنهي عنه كما في قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. والمثال في ذلك يعني مثال الفار من الزحف مثلا والفرق بينه وبين المتحيز في القتال. فالمتحيز في القتال لا ينوي الفرار وإنما هو يحذر ويخاف خوفا مأمورا به لأنه وسيلة للنصر عموما وأما الفرار فهو وسيلة للهزيمة ولذلك نهي عنه رأيتم. لكن كلاهما خوف أو فيه جنس الخوف فهذا الخوف أو جنس الخوف في كليهما ليس له حكم واحد يعني لا يتوصل به إلى نتيجة واحدة فالنصر ليس كالهزيمة بل هما نقيضان. ثم ما كان سببا لمنهين عنه على وجه العزم فهو محرم وما لم يكن على وجه العزم فهو مكروه وما كان سبب المأمون به على وجه العزم فهو واجب وما لم يكن على وجه العزم فهو مستحب. وكذلك الرجاء يكون صرفه لغير الله شركا أكبر إذا اعتقد في المرجو نفعا ذاتيا لا كونه مجرد سبب في النفع. وهذا الإشراك هو حال المشركين في رجائهم كما قال تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه وقال سبحانه وتعالى والذين تدعون من دون ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وأما رجاء غير الله لكونه ينفع بإذن الله أو يرزق بإذن الله أو يفعل بإذن الله في الأصل جوازه الأصل هو في الوسائل هو الإباحة الأصل الأشياء الإباحة. نحن نقول تكتلف الأحكام الخمسة وتدور مع الأحكام الخمسة لهذا عند الكلام عن أو عند تصور النتائج عند تصور المقاصد وما أشبه. أما عند التجرد فالكلام فالحكم هو الإباحة الأصل الإباحة الأشياء الإباحة الوسائل الأصل فيها ماذا الإباحة. فلماذا نقول الوسائل لها حكم المقاصد إذن؟ هذا عند تصور المقاصد في مقام ثاني في بحث موالٍ لهذا البحث الأصلي الذي هو الذي الحكم فيه الإباحة. ثم قد يكون الرجاء وأما رجاء غير الله لكونه ينفع بإذن الله ويرزق بإذن الله ويفعل بإذن الله فالأصل جوازه، كما قال تعالى للمسيح: واتخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. وقال تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ومن هذا قول تعالى: وارزقوهم فيها. معنى قال إن الله هو الرزاق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو الرزاق بذاته. أما الرازقية ونسبتها لغيره فيكون على وجه التوسل وليس على وجه السببية والتأثير الذاتي. ذلك إذا اعتقد الإنسان أن هذا الذي يرزقه من المخلوق هو يرزقه ليس على وجه ذاتي وأن من رازق هو الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك اعتقد أنه يرزقه، فأن هذا الاعتقاد أصلا جائز بل هو صواب أصلا، فكيف يكون شرك؟ ثم قد يكون الرجاء في غير الله بعد ذلك سببا في شيء مأمور به أو منهي عنه في الشرع، فيكون واجبا أو مستحبا أو مكروها أو محرما بحسب النهي عنه أو عن غايته أو الأمر به أو بغايته، مثل أن يرجى الغريق، مثل أن يرجو الغريق إنقاذه ممن يقدر على ذلك بإذن الله، ونحو ذلك من اتخاذ المخلوق سببا نفعا فيما يجوز أن يكون فيه سببا، وهو ما أقدره الله عليه من أفعال نفعا يقدر عليها بإذن الله. وأما النهي ففي أحوال أخرى، منها النهي عن سؤال الناس، كما قال تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالإياس مما في أيدي الناس. قال علي: لا يرجون عبد إلا ربه، لكن لا يكون شيء من ذلك شركا إلا مع اعتقاد نفعا ذاتي في المرجو. وذكرنا نحن في الدرس السابق أيضا مثال متعلقا بهذا أو قريبا من هذا، وهو مثال سؤال المشركين أصنامهم وقولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يطلبون التزلف، يطلبون التقرب ويسألون ذلك ويرجون ذلك، هذا الرجاء وهذا السؤال وهذا الطمع وهذا هذه الرغبة في تحقيق النفع أو الضر أو العمل هي تكون عندهم على وجه، هي كائنة عندهم على وجه يعتقدون الذاتية فيها أو الإشراك في الذاتية فيها، بمعنى أن هؤلاء الأصنام عندهم كالوزراء عند الملك على النحو الذي شرحناه في الدرس السابق أيضا، وليس هم يعتقدون أنه مجرد سبب أو أن الله سبحانه وتعالى ذو الكمال، أن الله سبحانه وتعالى ذو الكمال وأن هؤلاء أولو نقص، ولكن يعتقدون العجز في الله سبحانه وتعالى أنه لا يقدر على أن يمد الخلق بالنفع بنفسه كما يعجز الملك عن إيصال النفع إلى رعيته بنفسه، فهو يحتاج إلى وزراء، يحتاج إلى من يوصل عنه ومن يبلغ عنه ومن يبحث له عن من يحتاج إلى نصرته وعن من يحتاج إلى نفعه وعن من يحتاج إلى رعايته وما أشبه ذلك. هذا التصور شركي ولا شك، هذا التصور شركي لأن به خللا، لأنه يخل بتوحيد الربوبية، ينقض توحيد الربوبية، ليس معه سلامة في توحيد الربوبية، بل هم يعتقدون الكمال في الآلهة أيضا. وتكلمنا عن قول ابن تيمية في ذلك، وأنه وصف حالهم قال: إن أثبتتم وساط بين الله وبين خلق كالحجاب الذي بين الملك ورعيته، بحيث يكون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم، فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوساط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوساط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب الحوائج. فمن أثبتهم وساط على هذا الوجه فهو كافر مشرك، فيدل أن مراد الشرك عنده هو هذا، أنهم يسألونهم ويطلبون منهم ويرجونهم على وجه يعتقدون فيه ويتصورون معه هذا التصور، وهو أن الله سبحانه يعجز بنفسه عن إيصال الخير والنفع لعباده، فهو يحتاج إلى إلى هؤلاء الأصنام كما يحتاج الملك إلى وزراء ينوبون عنه ويتصرفون معه ويعضدون جهده. ضربنا مثالا إذن لندلل على هذا نقليا بحسب يعني اتباع الجزئيات واتباع الأمثلة. مثال الخوف، مثال الرجاء. سنذكر مثالا قريبا أظهر الأدلة على هذا التفريق أيضا، أن الرياء الذي هو رجاء اطلاع الناس على العمل بالعبادة العامة هو شرك أصغر بالإجماع، وبالنص على ذلك كما في حديث محمود بن اللبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. ففي الرياء صرف العبادة لغير الله معه، لكنه لما خلا عن اعتقاد الربوبية في المرجو اتلاعه المتعبد له مع الله لم يداخل العبادة في معناها الخاص، فلم يكن شركا أكبر. ماذا الرياء؟ ما يوجد ما يتعلق به مما يمكن أن يعد شركا. لا، أي كبر. الرياء غير متمحض، صرف عبادة لغير الله، ويصرف عبادة لغير الله لا يقصد بها الله سبحانه وتعالى، يقصد بها المخلوق. عبادة لا تنبغي لغير الله يصرفها المخلوق، وهذا عين الشرك في الظاهر، في الصورة الظاهرة، في التعريف الأجوف. ها؟ فدل أنه ثمة مناط، ثمة علة تخلفت في هذا المقام، لأن الرياء ليس شركا بالإجماع، يعني ليس شركا أكبر بالإجماع. فهذا يكون لتخلف المناط، لا يكون مع وجود المناط. فما المناط الذي تخلف؟ خلل الاعتقاد. ومع العلم أن الرياء صرف عبادة لغير الله، خلل الاعتقاد. يعني الرياء فيه صرف عبادة لغير الله، لكن هذه العبادة التي تصرف لغير الله في الرياء ليس مع اعتقاد في الربوبية. نعم، وإلا تتناقض أحكام الشريعة، وهذا مما تتنزه عنه. ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآن سنتكلم مثال آخر، هو المحبة. محبة غير الله تعالى إنما تكون شركا أكبر مع اعتقاد الكمال في صفات الغير أو بعضها، وهو الوجه الذي كان المشركون يحبون عليه آلهتهم، كما في قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وأما محبة غير الله دون اعتقاد ذلك الإشراك فتكتنف الأحكام الخمس من الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم دون بلوغ الشرك. والأصل الإباحة، كما يحب المسلم والديه وأبنائه وزوجه وأمثاله حبا طبيعيا، وهو في ذلك يصرف حبا لغير الله، لكن لما تجرد ذلك الحب عن اعتقاد الإشراك لم يكن شركا، بل قد يكون واجبا كحب الأنبياء والملائكة وعموم المؤمنين، أو مستحبا كحب المعين من كثير من المؤمنين، وقد يكون مكروها أو محرما دون بلوغ الشرك كحب الكافر لماله أو لجاهه أو نحو ذلك. حب الكافر لماله مثلا، فإنه لمجرد ماله لا يبلغ درجة الشرك، أو لجاهه أو نحو ذلك من أمور الدنيا لا يبلغ درجة الشرك، لأنه لا يقترن به اعتقاد. الفصل الموالي فيه: هل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذاته؟ ولهذا فالذي يحب لذاته مطلقا هو صاحب الصفات الذاتية والكمال المطلق والجمال الذاتي، وهو الله الذي لا إله إلا هو، فهو الذي يرجى لذاته ويخاف لذاته لما له من صفات التصرف الذاتي في الأكوان بالنفع والأضرار بنفسه. وأما المخلوق فإنما ينفع أو يضر بإذن الله لا بذاته وبإقدار الله له لا بقدرة ذاتية منه، فإن صفاته وأفعاله جميعا مكتسبة وناقصة، فلا أزلية فيها ولا ذاتية ولا كمال، فلا يستئه لأجلها أن يحب لذاته أو يخاف لذاته أو يرجى لذاته أو يعظم لذاته أو يطاع لذاته، فإن ذلك هو التأليه وكمال العبادة، وهو لا يصلح إلا لله ولا يستحق غيره. إنما يحب المخلوق ويرجى ويخاف ويعظم ويجل ويطاع ونحو ذلك من أفعال تصرف له مع اعتقاد نقصه وعدم قيامها به بذاته وإنما بالله، وإلا كان صرف الحب والخوف والرجاء والتعظيم والطاعة ونحو ذلك تأليها للمخلوق وشركا في عبادة الخالق. ولهذا يخرج من الشرك صرفها له مع اعتقاد كمال الله وفقر المخلوق لربه وغناء ربه عنه وعبوديته هو وربوبية الله له ولغيره من جميع العالمين. ومن ذلك خروج الحب الجبلي والخوف الفطري والطمع السببي من الشرك، بل الأصل هو صرف ذلك جميع الإباحة. ثم قد يستحب حب المخلوق أو يجب إذا أمر الله به، وقد يكره أو يحرم إذا كان مما نهى الله عنه. وهكذا الخوف والرجاء والطاعة وسائر الأفعال. ولهذا أمر الله بالحب فيه والبغض فيه، ولم يأمر بالحب في غيره والبغض في غيره. ولو كان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المشروع حبه، الحب الشرعي الذي سببه الصفات التي حباه الله بها ويحبها فيه، والتي اختاره واصطفاه من أجلها صلوات الله وسلامه عليه، ككونه يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة وينصح الأمة ويجاهد في الله حق جهاده. وأما حبه الحب الجبلي فهو مباح لا أكثر، وليس فيه أجر، ولا هو سبب للنجاة من النار، مثل حبه لمجرد صفاته الخلقية ككونه أشكل العينين أو مستدير الوجه ونحو ذلك. وقد كان من الكفار من كان يحبه على هذا الوجه ولم يتبعه، كعمه أبي طالب وغيره، وكحال المستشرقين الذين يرون كونه من عبقرة التاريخ الإنساني لا أكثر. فهؤلاء ونحوهم من الكفرة لا يكفيهم ذلك ولا ينفعهم، لأنهم لم يقرنوا الحب الجبلي أو العقلي أو الفطري بالحب الشرعي الذي يقتضي اتباعه اتباعا لأمر الله وطاعته طاعة لله، الذي يقتضي اتباعه اتباعا لأمر الله وطاعته طاعة لله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وأدنى ذلك الإقرار له بالرسالة مع أصل اتباع شرعه، كما أن كمال محبته تحصل بتمام اتباع شرعه وموافقة سنته وهديه. وأعلى درجات ذلك جهاد النفس والشيطان والأهواء والأعداء بما يثمر نصرة دينه، والذب عنه بالنفس والمال وجميع المحبوبات مما أمر الله ببذلها بحسب موازين العلم الشرعي الذي تركه لورثته. والمؤمنون يتراوحون بين هذين الدرجتين من المحبة الشرعية، يعني أقل المحبة أدنى المحبة الشرعية. نحن قلنا المحبة الجبلية للرسول صلى الله عليه وسلم لا تكفي، لأن من الكفار من كان يحبه هكذا ومع ذلك لا ينفعه ذلك يوم القيامة. فلابد إذن المحبة الشرعية. كيف هي المحبة الشرعية؟ أن نحبه لأجل أن الله أمر بحبه، أو لأن الله سبحانه وتعالى جعل فيه صفات يحب لها وتثمر نفعا شرعيا وثمرة شرعية، كالاستسلام كالدخول في الإسلام، يعني يكون يحب حبا دينيا، يعتقد معه اعتقادا دينيا، وليس مجرد أن يعتقد أنه على تلك الشاكلة وذلك تلك الصفات، وهي صفات محبوبة و يعني عقليا يحسنها عقليا فقط. لابد من حب ديني للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحب الديني للرسول صلى الله عليه وسلم لابد منه، ركن في الإيمان، حب الله وحب رسوله. كما أن الإنسان يوحد الله و بتصديقه والعمل بالتصديق والعمل، يعني العمل فيه حب وفيه خوف وفيه رجاء وفيه تعظيم وفيه ما أشبه ذلك من الأعمال القلبية التي يبنى عليها أعمال ظاهرة. الحب القلبي لله سبحانه وتعالى أدناه، أدنى ما يحققه ماذا؟ هو ما يدخل في الإسلام، الشهادة له الوحدانية. كيف يحبه ولا يقر له بالألوهية والربوبية، يعني لا يوحده، ثم بجنس العمل من بعد، لأنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله لابد يعني تطبيقيا من أعمال، عكس ما يقوله يعني مرجئ الفقهاء من أن الأمر لا يستلزم، أنه مجرد المسألة يعني. المهم أن حب الله سبحانه وتعالى يقتضي الدخول في الإسلام، يعني يقتضي الشهادة له بالوحدانية، يقتضي تصديقا وعملا. مدخله التشهد، مدخله الشهادة له بالوحدانية. حب الرسول صلى الله عليه وسلم الآن لابد من حب ديني للرسول صلى الله عليه وسلم، أدناه أيضا تصديق وعمل، مدخله الشهادة بالرسالة الذي تقتضي تصديقا وعملا. شهادة تقتضي تصديقا وعملا، التصديق متضمن داخلها، والعمل يبنى عليها، وهذا العمل الذي يبنى عليها منه حب وتعظيم، خوف لا، لكن حب وتعظيم وأفعال من هذا القبيل. هذا الحب الذي فيه تصديق وعمل بالنسبة للرسول أيضا صلى الله عليه وسلم، ما أدنى ما يجزئ منه؟ هذا هو السؤال. لا يحب لذاته، هي ذلك تفسير، لكن ما أدنى ما يجزئ؟ تصديق تصديق لذاته. هذا سؤال يعني عن عما في الباطن في ظاهره، هذا سؤال في ظاهره، هو سؤال عما في الباطن ما يجزئ. لكن أنا أقول أن ما في الباطن كما تعلمون لا يمكن أن يحكم به إلا بحسب الظاهر. كأني سأسألكم السؤال بطريقة أخرى، أقول ما الذي يدلنا على أن هذا المتشاهد لله عز وجل على أن هذا المحب له أدنى الحب المجزي للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الاتباع. أي نعم الاتباع وتصديق وعمل، لك كيف هذا الاتباع؟ واحد قال كان نحب الله عز وجل، نقول له على الأقل هاتنا شهادة، شهادة بالله عز وجل بالتوحيد، أكو ولا بتبع بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يعني أدركته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأفهمه الرسول صلى الله عليه وسلم بالأدلة العقلية والقراءة التي ذكرنا، فأنا سينقاد للاستسلام للرسالة قرارا اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أقول أدنى الحب لله عز وجل في نفسه هو تصديق العمل ومدخله التشاهد لله عز وجل. أدنى الحب للرسول صلى الله عليه وسلم هو التشاهد بالرسالة وشهد له بالرسالة وفي ذلك تصديق وعمل. لكن ما أدنى ما يجزى هو الحب الذي يولد، الذي تنتج عنه أدنى ما يمكن أن يحكم بالإسلام لصاحبه. لأن الحب وسيلة عند الكلام، عند نظرنا في العلاقة بين الظهر والباطن سيكون وسيلة، هو ليس بوسيلة وليس بخارج، ولازم يعني الظهر يعني عنوان الباطن وهو من لوازمه. لكن نحن سنقول أن الذي سيقبل منه الحب وسيكون عنده أصل الحب وجنس الحب والمجزأ من الحب هو الذي سيتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني سيأتي بمقدار مجزأ في الإيمان وهو قول وعمل. نعم سنحكم بأنه يحب الله عز وجل وسنحكم بأنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يأتي بتصديق وعمل. ما هذا العمل؟ هو أدنى ما يجزئ في الإيمان. يعني مثلا اللي قال لك يعني تفضل، اللي قال لك مثلا الصلاة ركن في الإيمان بالمعنى الفقهي وترك الصلاة ليس بمؤمن بالمعنى الفقهي، ليس يعني باطل إيمانه بالمعنى الفقهي، سيقول أن الذي لا يصلي لا يحب الله. قل سبحان الله، الرجل قال يحب الله ورسوله، قال يضرب البوني ويحب الدين، كيفاش تقول ما يحبش الله؟ كيف سيجيب هذا الفقيه الذي يكفر تلك الصلاة؟ كيف سيجيب؟ سيقول له حب غير مجزئ. فهمتم؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم دون اتباع. ما فيش تكلموا، نحن نتكلموا في الموضوع، ذاك موضوعنا. نعم هاي لا بأس. تنزيل الدريج. فهمتم؟ يعني الذي يقول مثلا أن الذي يكفر هو ترك جميع الأركان، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج مثلا، سيقول أن الذي يتركها بالكل، هذه يترك هذه الأركان بالكلية ويدعي حبا لله ورسوله لا يجزئه هذا القدر. فإن الحد المجزئ يعينه الشرع، وهو فهم حديث من ترك ليس بين العبد من الكفر ترك الصلاة مثلا، فهمه على ظاهره، فهم هذا الحديث على ظاهره، فوفق بين هذا الفهم وبين فهم الآية إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إلى أي حد نتبعه فنكون مؤمنين، وإلى أي حد إذا نزلنا عن ذلك الحد صرنا غير مؤمنين، وهكذا. رأيتم؟ فالحد يعينه التوقيف، هو فهم الحديث على ظاهره كما هو رواية عن أحمد تكفير ترك الصلاة، لكن الجمهور على خلاف هذا، وأنا متأول من الحديث يعني إما في أنه قيل في فترة منافقين كان العلامة بينهم وبين المسلمين هي تركهم الصلاة وتقاعسهم وتكسلهم عنها مع اعتقاد، لكن يقول لك يستحل، لابد من يستحل ترك الصلاة الجمهور يعني. لماذا؟ قال إنه يعني هذا ترك الصلاة في الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم، هذا قال لك يفسر الحديث الأول، حديث جابر لم يؤدى لفظا أو أدي ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم مرة فسر كلامه الأول مثلا، أو العكس بالعكس يفسر كلام الكلام، العهد الذي بيننا، ويعني يقوون ذلك بالآيات القطعية في ثبوتها أصلاً. القرآن أقوى من الحديث بكثير، قطعية في ثبوتها. والآيات تكلمت، لم تتكلم عن كفر ترك الصلاة بتلك الصراحة التي في حديث بين العبد من كفر ترك الصلاة، تكلمت بتكفير المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى إلى آخره. ها؟ وكذلك في مواضع كثيرة ذكر أن من صفات المنافقين هو هذا، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. وهذه يعني في خصال المنافقين نفاقا أكبر، ولا للمنافق نفاقا أصغر حظ منها، لكنه ليس الحظ الذي يخرجه من الملة كما هو معلوم، التفريق بين النفاقين الأكبر والأصغر. المهم يعني لهم تأويلات، لهم تأويلات، أن هذه الحديث قيلت هكذا أو قيلت لي، هناك تأويلات كثيرة للحديث، وليس كما يعني توهمه المبتدئ أن لا تأويلا واحدا وفس تفسيرا واحدا فهما واحدا، وأنا واضح وصريح، وأنا كفر تلك الصلاة لا ينبغي أن اختلف فيه، وأنا هذا يؤيد هذا ما نقل عن السلف والصحابة أصلا من اتفاقهم على كفر تلك الصلاة. هذا أصلا له تأويل، نفس ما قاله عبد الله بن شقيق العقيلي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تكفير من تلك الصلاة، وليس بإجماع، ليس بإجماع. لو كان إجماعا لما تركه، لما تنكب عنه الفقهاء من بعدهم، كيف الشافعي ومالك وابو حنيف يجدون اجماعا ثم يخرجون عن الاجماع؟ يعني كيف تكون ليس اجماعا؟ اما انه يقصد لم يكونوا لم يكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من اعمال ترك الكفر الى الصلاه، بمعنى انهم لم يتفقوا على يعني لم عفوا لم ليس عندهم عمل من جملة المباني الأربعة، الصلاة والصوم والزكاة والحج، ما كانوا يكفرون بجنسه إلا ترك الصلاة. أما الصوم فلم يكونوا يكفرون به، وأما الحج فلم يكونوا يكفرون به. هذا فهم، هذا فهم على شيخ العقيل يقصد ذلك، أو لعله هو فهم ذلك من مما سمع من الصحابة ولم يسمع من جميعهم. هم أصلا هو لم يسمع من جميعهم، لم يلقى الجميع، هو تابعي لم يلقى الجميع. تجري في ترجماته أنا لقي ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت وأبا هريرة، نتجد أنه لقي الجميع يعني، ها؟ لقي بعض منهم ثم وهكذا. يعني تأويلات المسألة ليست بتلك البساطة التي تناوله بها المبتدئ في العلم، يظن المسألة ثم يتكئ على كلام يعني من اختار من الفقهاء ذلك الاختيار. المهم عندنا الآن حب الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون لابد أن يكون دينيا، ولا يجوز أن يكون جبليا، ولكنه في كلتا الحالتين لا يكون ذاتيا. حب النبي صلى الله عليه وسلم الجبلي وحب النبي صلى الله عليه وسلم الشرعي لا يكون ذاتيا. الحب الذاتي يكون لله وحده ولا شريك له، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الكمال الذاتي والجمال الذاتي الذي يحب لأجله لذاته، وما سواه فإنما جعل الله له فيه تلك الصفات التي يحب من أجلها كمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشيء أدنى ذلك إذا قلنا هنا هو الإقرار بالرسالة مع أصل اتباع شرعه، كما أن كمال محبته تحصل بتمام اتباع شرعه، كمال كمال الحب للرسول صلى الله عليه وسلم يحصل كمال اتباع شرعه وموافقة سنته وهديه، وأعلى درجة ذلك جهاد النفس وشيطان الأهواء والأعداء بما يثمر نصرة دينه والذب عنه بالنفس والمال وجميع المحبوبات مما أمر الله ببذلها بحسب موازين العلم الشرعي الذي تركه لورثته. يعني غير المنضبطة هذه لا تخرج من الحب الشرعي، يعني الحب الشرعي لابد أن ينضبط بالضوابط الشرعية، ولا فالذي يعني يغار غير منضبطة لا يكون محبا، لكن لا يكون محبا حبا شرعيا، لأن الحب الشرعي لابد أن يتوافق معه جنس هذا هذا هذا الأمر، بمعنى أن يكون شرعيا ولكن يكون أيضا مع الاستسلام لقوانين الشرع. قال ابن تيمية لا يجوز أن يحب شيئا من الموجود لذاته إلا هو سبحانه وبحمده، فكل محبوب في العالم إنما يجوز أن يحب لغيره لا لذاته، والرب تعالى هو الذي يجب أن يحب لنفسه، وهذا من معاني إلهيته، ولو كان فيهم آلهة إلى الله لفسدتا، فأنا محبة الشيء لذات شرك، شرك أكبر أم أصغر؟ لذاته، محبة الشيء لذاته أكبر. إذا كنت ذاتية بالتفسير الذي نحن عليه، وإلا في الذاتية يمكن أن تفسر تفسير آخر يخرج بالفعل من حد الشرك الأكبر. هو أطلق النفس لا، الأطلاق لا يكفي حسب السياق، حسب مصطلحات الرجل. قد تكون ذاتية نحن أنفسنا يعني تكلمنا عن الذاتية باعتبارات مختلفة في درس الكمال، كمال في الصفات نعني بها أحيانا الاكتساء، عدم الاكتساء نعني بها أحيانا الأزلية، أحيانا التأثير الذاتي. فلا يستحق ذلك إلا الله وحده، وكل محبوب سواه إن لم يحب لأجله ولما يحب لأجله فمحبته فاسدة. يعني بد أن يحب لله لأجل الله، وإنما تحب الأنبياء والصالحون تبعا لمحبته، فإن من تمام حبه يحب ما يحبه، وهو يحب الأنبياء والصالحين ويحب الأعمال الصالحة، فحبها لله هو من تمام حبه. أما الحب معه فهو حب المشركين الذين يحبون أندادهم كحب الله، كحب الله ك التسوية هذه، والتسوية يتضمنها الاعتقاد كما قلنا، وإلا صار الذي يحب يطيع غير الله عز وجل مشركا، فما بالك الذي يطيع في معصية الله يكون يحب أكثر من الله وهو لا يشرك، لا يكون مشركا بالإجماع. دل أن الحب الذي يكون شركا أكبر هو الحب الذي يكون مع اعتقاد الكمال لغير الله، فالمحبوب أو الجمال أيضا. فالمخلوق إذا أحب لله كان حبه جاذبا إلى حب الله، فإنك إذا أحببت الشخص لله كان الله هو المحبوب لذاته. هذا ابن تيمية. ابن القيم يقول فإن الإله الحق هو الذي يحب لذاته ويحمد لذاته، فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه. وكذا من أمثلة بعد ما ذكرنا الحب، ذكرنا قبل ذلك الخوف، ذكرنا الرجاء، نذكر الآن التعظيم، حب الخوف والرجاء والتعظيم. من الأمثلة التعظيم، فإن تعظيم غير تعظيم غير الله مع اعتقاد كمال المعظم هو الشرك، وما دون ذلك حكمه بحسب الأمر به أو النهي عنه. وهذا مثل السجود، مثل سجود التعظيم، فإن من السجود سجود ظاهر التعظيم لكنه لا يبلغ درجة اعتقاد الكمال المسجود له. السجود ما العمل الباطن المبني عليه، تعظيم كل أعمال الظاهرة مبنية على أعمال باطنة أو على مجموعة أعمال باطنة. بالنسبة للسجود يكون حبا أيضا، لكن ألزق المعاني الباطنة القريبة من معنى السجود هو معنى التعظيم، لأنه يشعر يستشعر عظمته وعظمة المسجود له وتصاغره هو، ولذلك يعمد إلى أوطأ المواضع فيجعل فيها أعلى ما وأشرف ما عنده وهو جبهته ورأسه. فإن من السجود سجود الظاهر التعظيم لكن لا يبلغ درجة الاعتقاد كمال المسجد له، ومن السجود التحية فإنه يدل على قدر من التعظيم للمسجد له دون اعتقاد ربوبيته ومطلق العظمة له، وهذا كان جائزا في من كان قبلنا كسجود إخوة يوسف له، بل من ذلك ما كان واجبا كسجود الملائكة لآدم وهو صار محرما في شرعنا سدا للذريعة، لكنه ليس بشرك لتخلف المناط. ومن ذلك ما وقع من معاذ رضي الله عنه من السجود للنبي صلى الله عليه وسلم على جهة التعظيم ونهي عنه ولم يطلب منه تجديد إسلامه. وأما السجود على وجه اعتقاد الكمال أو التشريك فيه كمن يعتقد في خصال الربوبية من النفع والضر ونحو ذلك أو بعضه في المعظم المسجد له، فهذا الذي صرفه لغير الله شرك أكبر، فإنه تأليه لا ينبغي إلا لله لتفرده تعالى بالربوبية والكمال. ولهذا قال ابن الشاط، هذا حاشية الفروق القرافي ابن الشاط المالكي يقول الوصف المفرق أن سجود من سجد للأصنام لم يسجد لها لمجرد التذلل والتعظيم، بل لذلك مع اعتقاد أنها آلهة وأنها شركاء لله تعالى، ولو وقع مثل ذلك مع الوالد أو العالم أو الولي لكان ذلك كفرا لا شك فيه. وأما إذا وقع ذلك أو ما في معناه مع الوالد لمجرد التذلل والتعظيم لا لاعتقاد أنه إله وشريك لله عز وجل فلا يكون كفرا وإن كان ممنوعا سدا للذريعة. قال الذهبي رحمه الله في معجم الشيوخ وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعظيم والتبجيل لا يكفر به أصلا بل يكون عاصيا فليعرف أن هذا منهي عنه، وكذلك الصلاة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كنت مرجئ هذا ذهبي مشار، بل ابن تيمية نفسه قال ابن تيمية رحمه الله في ذا العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل عن الصلاة عندها إنما هو لألا تتخذ ذريعة إلى نوع الشرك بقصدها وبالعكوف عليها وتعلق القلوب بها رغبة ورهبة. قلت في السجود يكون على ثلاث مرات، أولا السجود لا يكون ظاهره تعظيم مثل الذي يخر على وجهه ويديه من التعب أو يركض رياضة لبدنه أو يتخذه شخص مصعدا إلى السقف ونحو ذلك، فهذا لا شرك فيه أصلا. والثانية سجود ظاهر التعظيم لكنه لا يبلغ درجة اعتقاد التصرف الكوني للمسجد له، ومن سجود التحية فإنه يدل على قدر من تعظيم المسجد له دون اعتقاد ربوبيته أو مطلق العظمة له، وهذا كان جائزا في من كان قبلا كسجود الملائكة. لو كان شركا لما كان جائزا، لأن الشرك محرم لذاته في جميع الشرائع، شرك محرم لذاته فلا ينسخ حكمه، ومش في شريعة يولي محرم بعد يولي هو مشرك أصلا. جميع الرسل والأنبياء بعثوا بالتوحيد فكيف يؤمنون بالشرك أو يقررون على الشرك؟ دل أنه ليس شركا سجود الملائكة. يقول لك قائل ذاك شرع من قبلنا، درشني يجيبك الكيد ذاك بتاع المبتدئين، يقول لك ذاك شرع من كان قبلنا، وبالتالي ما تستدليش بالآية بتاع سجود آدم بتاع سجود إخوة يوسف قال كذلك شرع من قبل نسخة. نقول نسخة منه قدر قدر، ولكن هناك قدر محكم، وهو قدر المعنى المحكم هو أنه ليس بشرك أكبر هكذا ولا، لأنه لو كان شركا أكبر لما أمر به أو أقر عليه أصلا. الجميع رسول جاءت بدحض هذا الأمر وبالتنفير عنه وتقبيح لشأنه. ها وهكذا. والثالثة، ولو كان هذا شركا أكبر لما أمر الله به في شيء من شرائعه ولا أباحه قط، فدل أنه ليس محرما لذاته، بل أن يكون شركا في ذاته. والثالثة سجود ظاهر كمال التعظيم واعتقاد خصال الربوبية من النفع والضر في المسجود له، فهذا هو غاية التعظيم الذي صرفه لغير الله شرك أكبر، كمن علم بالسلام أمامه وسجد له، فإنه لا يتصور صدور ذلك إلا من معتقد لربوبية المسجود له أو شيء من خصاله، فهو يعظم المسجود له أو يحبه أو يخافه إلى حد اعتقاد كمالي أو كونه ينفع ويضر ويتصرف بنفسه. وهكذا كل متقرب لغير الله بعمل يصرفه للمعمول له، على ذلك الوجه من الإشراك في الربوبية فقد أشرك بالله في ألوهيته وتحقق فيه المناط، وتقدم ذلك كلام الذهبي ومن الشاط رحمهم الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. جمر هذه.